الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحسن أخلاقنا في الحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين. أمامي سؤال ربما يتعلق بالدرس الماضي أو الذي قبله. يقول فيه الأخ السائل: ذكرت في الدرس الماضي أن الملائكة لا يعلمون بواطن العباد، وإنما يعلمون ما يظهر منهم من الأعمال. والسؤال: كيف نفسر الحديث النبوي من هم بمسألة فعلها كتبت له، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، إلى آخر الحديث؟ يرجو أن يبينوا لنا الأمر. ما أشكال في هذا الحديث؟ لعل الأخ الثاني يتصور أن معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، أي كتبها له الملائكة. لا، هنا أن الله عز وجل مباشرة هو الذي يدخرها له حسنة، وليس المعنى أن الملائكة يطلعون على أنه قد هم بهذه الحسنة فيسجلون له على همه هذا أجرا. لا، سبب أن الملائكة إنما مكنوا من معرفة ظواهر العباد، ومن ثم قام يسجلون ما له وما عليه ضمن هذه الظواهر. أما الظواهر فإنما يحاسب عليها الله فقط. وكلمة كتبت له حسنة، أي أن الله يدخرها له حسنة. نحن وقفنا ولا نزال في باب التوبة، وقفنا عند أول حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه الطويل عن تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم كيف قاطعه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه جميعا بمقاطعته، وكيف تاب، وكيف تاب الله عز وجل عليه. يقص علينا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه هذه الحادثة في حياته، وهو حديث صحيح مروي في الصحيحين. وفي كثير من الأحيان الكلام لا يحتاج إلى شرح، فهو بذاته يحمل في نفسه لغضات التأثر به. وهذا الحديث من هذا القبيل، عندما نسمع كعب بن مالك وهو يقص علينا مأساته في هذه الحادثة التي زلت فيها قدمه وارتكب خطأ دون أي عذر، عندما يحدثنا عن هذه الواقعة التي وقعت له، وكيف انه صدق مع الله عز وجل ولم يواري ولم يغطي ولم يكذب كما فعل غيره، وكيف عامله المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سنقرأه بطوله وسنصغي الى كعب بن مالك وهو يحدث عن نفسه، وسنجد في قضائف كلام كعب العبرة العظمى والتأثير الكبير. سيجد ذلك كل من أصغى السمع وكان قلبه شهيدا واعيا لما يسمع. فإن خاض لدينا وقت بعد ذلك تكلمنا فيما يمكن أن نأخذه من هذا الحديث من عباد وأحكام. يقول ابن كعب بن مالك اسمه عبد الله يروي عن والده قال سمعت كعب بن مالك يعني والده رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وتبوك تعرفون أمرها يعني ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة في جهة أبعد من مكة من تبوك، بينها وبين المدينة المنورة أكثر من 700 كيلو، ما بين 700 و 800 كيلو، طريق غير معبدة، وكان الوقت حرا في أشد أشهر الصيف حرارة، وكانت ثمار المدينة قد نضجت، وظلالها ظلال بساتينها وجدارها قد تكامل، الجو في المدينة يغري بالبقاء، في هذا الجو ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج إلى غزوة تبوك. يقول كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة نداها قط إلا في غزوة تبوك، غير أنني قد تخلفت في غزوة تبوك ولم يعاتب أحد تخلف عنه، ذلك لأننا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدرا وصرف الناس ذكرا منها. لأن كعب يعتز بأنه ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وإذا أطلقت بيعة العقبة فإن المراد منها البيعة الثانية التي جمعت أكثر من 70 شخصا فيهم امرأتان بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. يقول كعب وما أحب أن لي بها بتلك البيعة مشهد بدر، وإن كان الناس يفضلون بدرا. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، أي أنه لم يكن معذورا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة الغزوة الجميلة فغداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا اي من الاعداء، فجرى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهله غزوهم، فاخبرهم بوجههم الذي يريد. اظن المعنى واضح، والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعها الكتاب الحافظ يريد بذلك الديوان، يعني ما في قائمة ديوان يحضر أسماءه. قال كعب: فقل رجلا يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعب، أي أنا إليها أميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت قبل لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي، يعني يسوق نفسه، حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه، ولم أقض من جهادي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا. فلم يزل يتمادى بي، أن تسوط له نفسه، حتى أسرع وتفارق الخزو، يعني فات، خرج من المدينة ومضى. فهممت أن أرتحل فأدركه، ويا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فقصدت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجلا من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بغداد والنظر في حفظيه، يعني حبسه اهتمامه بشأنه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك راى رجلا مبيضا، يعني ابيض الصياد، يزول به السراب، يعني لا يكاد يتبينه الانسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ابا خيثمه. عادة العرب إذا رأى أحدهم شخصا من بعيد وظنه فلانا من الناس يقول لنفسه: كن فلان، يعني لعله فلان. كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو أيضا تخلف لكنه تدارك شأنه، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمسه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، اي عائلا الى المدينه، حضرني بثي، اي حضرني حزني، فصفقت اتذكر الكذب واقول: بما اخذ من سخطه غلا، واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت اني لم انج منه بشيء ابدا، فاجمعت صدقه، اي قررت ان اكون صادقا معه. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس الناس. وقد قلت من قريب فيما اذكر الحكمه من هذا يعود الى شيء من ذوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، انه لا يبدأ بالزور هو واصحابه، بل يذهب الى المسجد ويبقى مدة هو واصحابه حتى تسمع الزوجة والأهل ان رسول الله قد عاد فتنقشف الشعثاء، هكذا يقول المصطفى صاحب الذوق العالي والقلب السامي. نعم، ثم جلس الناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون اليه ويحلفون له، وكانوا 89 رجلا اكثرهم منافقون، فقبل منهم على نيته وبايعه واستغفر له ووكل تواترهم الى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم الموضوع ثم قال تعالى، فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك راحلتك؟ قال قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني سأخرج من سخطه بعذر، لقد اعطيت جدلا لن يستطيع ان يتكلم، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسخطك عليه ان يسخطك عليه، وان حدثتك حديث صدق تجد علي فيه يعني تغضب علي فيه اني لارجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من أول. والله ما كنت قط اقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقلت حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة قد تبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أدركت ذنبا قبل هذا، لقد عجبت في ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت له هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني في أحد متحكمين لي كان شأنه؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس حتى تذكرت لي نفسي الارض فما هي بالارض التي اعرفها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة فاما صاحبانا فاستقاما وقعدا في بيوتهما يبكيان، واما انا فكنت اشد القوم واجلدهم، فكنت اخرج فاشهد الصلاة مع المسلمين واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد، واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام ام لا، ثم اصلي قريبا منه واسارقه النظر، فاذا اقبلت على صلاتي نظر لي، واذا التفت نحوه اعرض عنه، حتى اذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حافظ ابي قتادة وهو ابن عمي واحب الناس اليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا ابا قتادة اشرك بالله؟ هل تعلمني احب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله اعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين انا امشي في سوق المدينة اذا نبطيا من نبط اهل الشام، وانظروا الفتنه الاخرى ايها الاخوه، هذه الازهى مسلق القدم، هذه اذا نبطيا من نبط اهل الشام ممن قدم للطعام يبيعه بالمدينه يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له اليه حتى جاءني، فدفع الي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرات فاذا فيه اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله لدار هوان ولا مضيعه، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها أحرقت، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 واستلبت الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتقل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عنده حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إنه هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت انه والله ما به من حركة الى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا. فقال لي بعض اهلي لو استأذنت رسول الله في امرأتك فقد اذن بامرأة هلال بن أمية ان تخدمه، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليالي، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامها. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين انا جالس على الحال الذي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت، سمعت صوت صارخ اوفى على سلم في جبل، يعني صعد سلم، يقول باعلى صوته، والسماء قريب من دار كعب، يقول باعلى صوته: يا كعب بن مالك ابشر. فخرجت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج. فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم النار بتوبة الله عز وجل علينا، اعلمه الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل الطائفين مبشرون، وركب رجلا الي فرسا لم يسلع، وسعى شاع من اسلم قبلي من قبيل الاسلم اليه، واوفى على الجبل، وكان الصوت اسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، يعني تسابق الناس اليه مبشرا، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه بإشارته، والله ما املك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. انطلقت اتامل حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس صلى، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بأمري حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فقال كعب: لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: ابشر بخير يوما مر عليك من ولدتك امك. فقلت: امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استمع وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إني من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت عليك بعض ذلك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك ساقي اليمين خيرا. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني من السوء، وإن من توبتي أن لا تحدث إلا صدقا ما تقول. والله ما علمت أحدا من المسلمين أبلغ الله تعالى في صدق الحديث الذي ذكره ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلغني الله تعالى. والله ما تعرضت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. وإني لأرجو، يقول الكعب، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. فالذي نزل في حق الكعب حتى قال الله عز وجل: بل من عند الله، يعني لست أنا الذي قبلت توبتك وإنما الذي قبلها هو الله. نزل في حق كعب وصاحبيه قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ القلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إنه بهم رءوف رحيم. والآيات التي نزلت في حقهم أكثر من هذا، وآخرها عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال الله عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنه إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنه، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: بينما نزل في حق هؤلاء الصادقين الثلاثة وما نزل في حق الكاذبين، قال كعب: كنا كلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي يتابع أيضا على الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، مو معنى الآية أي خلفوا عن الغزو، لا، وإنما هو تخليفه إيانا وإجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، أرجع أمر هؤلاء الثلاثة فخلفوا بذلك. الحديث متفق عليه عند الشيخين. أنا عندما أقرأ هذا الحديث لا أشعر أو لا أجد أنني بحاجة إلى أن أعلق عليه بشيء، فالحديث فيه نبضات كافية من العبرة ومن التأثير. ونفسية كعب بن مالك وروحه ومشاعره كلها مصبوبة في هذا الكلام العظيم الذي قاله كعب عن ذاته. ومع ذلك فنحن تأكيدا للأمور ينبغي أن لا نمر من هذا الحديث الا بعبرة نغرسها في قلوبنا وفي نفوسنا. اولا ايها الاخوة، كثيرا ما يقول قائل: نعم انا ماذا فعلت حتى ابتلاني الله بكذا؟ اي ذنب ارتكبت حتى ابتلاني الله عز وجل بهذه النعمة؟ حديث كعب بن مالك هذا يجيب على هذه الاسئلة كلها. حديث كعب هذا يوضح لنا قانون الله وسنته في معاملته لعباده. وقد رأيتم وسمعتم كلام الله عز وجل. عبادي سبحانه وتعالى يسوس عباده طبقا لسنته هذه الثانية. عباده على الارض فريقان اسمه. فريق سبقت لهم من الله الحكمة. نعم، كما قال عز وجل في محكم الكتاب. هؤلاء الباري سبحانه وتعالى قد يأخذهم بالشدائد، قد يبتليهم، يمتحنهم، يحاسبهم على الصغيرة قبل الكبيرة في دار الجنة. كلما زلت به قدم بعث له زلزالا في حياته، في وضعه، في شؤونه. ذلك لأن هذا الإنسان رفيع المكانة عند الله عز وجل. تلك هي سياسة رب العالمين، إن صح التعبير، أو سنة رب العالمين سبحانه وتعالى مع هذا الفريق من عباده. وكعب بن مالك واحد من هؤلاء الناس، بل أين نحن من كعب بن مالك رحمه الله تعالى؟ بل أقول لكم، أين كعب بن مالك من الرسل والأنبياء الذين امتحنوا وقولوا ونزلت بهم المحن؟ وقد ضرب الله عز وجل لنا المثل بمحنة يوسف عليه الصلاة والسلام. عمر طويل من المحن، سلاسل سلسلة من حلقات متواصلة من المحن، نزلت الواحدة تلو الأخرى يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن كان يوسف؟ كان واحدا من الرسل، من أولي العزم، وكان محبوبا عند الله عز وجل. الفريق الثاني من الناس هم أولئك الذين كتب الله عز وجل لهم الشقوة، ولم يكتب الله وما كتب الشقوة لأحد إلا بسابقة هو اجترحها. وكثيرا ما قلنا هذا الكلام، وهذه السابقة هي القطوة الأولى التي تتمثل في كبر العبد وعناده واستكباره على الله تلو المرة، وأبواب الرحمة الإلهية مفتحة، وأبواب الهداية مفتحة، ويرسل الله له المذكرين تلو المذكرين، إن كانوا رسلا وأنبياء، وإن كانوا من عباده الذين يكلفهم بالتذكرة. ولكن الكبر يركبه، والعناد يغلق منافذ عقله وقلبه. نعم، فيكتب الله عليه الشقوة. هذا الذي كتب الله عليه الشقوة يدعه، يخرجه من ميزان المحاسبة في دار الدنيا. اعقل هذه الكلمة، يخرجه من ميزان المحاسبة في دار الدنيا. يقال لو افعل ما تشاء فمصيرك تقرر. نعم، الانسان الذي اتخذ القرار في حقه ان يعدم مثلا، بعد اتخاذ هذا القرار الى التنفيذ، نعم، يترك ان يعيش حياة مرفعة، يأكل ما يشتهي، يشرب ما يريد. نعم، لماذا؟ لان مصيره تقرر. تلك هي عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تهولن احدا منا الشدائد، هذه الشدائد تربي، تذكر، تكفر، على السيئات، ما من شدة تنتعب انسانا الا ولها وظيفة، اما انها تكفر عنه سيئة او ربما سيئات، او ترفع له درجات، او تربيه وتجعله يرقى لتصبح نفسه ذات شفافية وذات شعور من الخوف من الله عز وجل والحب له والالتجاء اليه. نعم، دائما الامور تنهض على ساق من الحكم والغايات التي يشاءها الله سبحانه وتعالى. وقصة كعب بن مالك مثل من هذا القبيل، بل نلاحظ ان الفتنة ارتقت الى ان وصلت الى الاوج. يعني الابتلاء كان ذا شقين، شق سلبي وشق ايجابي. الشق السلبي ان رسول الله بوحي من الله امر الصحابة جميعا ان يقاطعوا وان لا يكلموا، ثم امر زوجته ان تعتزله كما سمعنا. هذا هو الشق السلبي، هذا الشيء صعب جدا. الشق الايجابي ان الله فتح امامه منافذ مغريات، هذا ما هو شيء قليل. يمثل له الملك غسان يقول له تعالى: ما هذه الاساءة، ما هذا الاذلال، لم يجعلك الله في ارض مضيعة، الحق بنا نواسك، نجعلك امير، نعطيك مركز عالي وتصير غني. نعم، هذه فتنة اشد من الاولى، لان هذه ساحة انقطعت للشيطان يمكن ان يوسوس اليه فيها فيقول: اذهب حتى تري هذا الانسان او هؤلاء الناس انك بغنى عنهم، وحتى يكتشفوا انهم قد خسروك بهذا التصرف الذي تصرفوه. نعم، شو قاعد عم تنتظر؟ فماذا كان موقف كعب رضي الله عنه؟ مزق الكتاب واحرقه. وانا اقول الله يعلم، الله يعلم طبعا النتيجة التي طويت عليها نفسه كعب، ويعلم ان كعب سيتخذ هذا الخط في سلوكه، يعلم ذلك. ولكن من عادة رب العالمين انه يصيب على الواقع الفعلي لا على ما علمه الله عز وجل من النيات المستكنة في نفوس العباد. ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة. اولا، حتى يستحق كعب بن مالك على هذا الاجر على فعل فعله، ويرينا ذلك. نحن لا نعلم النيات، والفائد لنا نحن. نعلم ان كعبا قد وصل الى الاوج، الى بطولة رائعة فيما يتعلق بنجاحه في هذا الامتحان، فانزل الله هذه الايات الطوال في حقه وحق صاحبيه. الشيء الثاني، ان الله سبحانه وتعالى كما انه الزم نفسه ان لا يكتب الحسنة للانسان على مجرد انه نواها، وان كان يكتب له حسنة واحدة، بل على الفعل كذلك الزم ذاته العلية ان لا يكتب السيئة ايضا على انسان نوى السيئة، رغم ان الله يعلم ان فلانا من الناس لو خلي بينه وبين الخمر لشربها، ولو خلي بينه وبين الفاحشة لارتكبها، ومع ذلك فان الله لا يسجلها عليه ابدا. عندما باري نفسه ان لا يسجل السيئات الا على فعل، وان لا يسجل اعلى اجر على الحسنات ايضا الا بعد الفعل، والا فان الله يعلم ان كعبا سياخذ من امتحانه هذا مشرق الجبين مطاح الوجه. نعم، الشيء الثاني الذي اريد ان اقوله، انا كلما مررت على هذا الحديث اشعر باقبال عظيم جميل جدا لاصحاب رسول الله، وهذا شيء طبيعي. ولكن الشيء المؤلم انني اشعر مع ذلك بضآل متناهية جدا جدا، بعقارة متناهية جدا جدا، لأننا نحن أشباه المسلمين في هذا العصر. هذا نموذج من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، هكذا كان. ولو أن غير كعب ابتلي لرأينا أن موقفه مثل هذا الموقف. نعم هكذا كانوا في إسلامهم، وبهذا برهنوا على صدقهم. فكيف برهنا نحن على إسلامنا؟ قطعا نحن مسلمون في كلامنا وادعائنا وانتماءاتنا، نعم. ولكن إذا أردنا أن نسأل عن البرهان الذي يغطي هذا الادعاء، إذا أردنا أن نفتش كما يقولون اليوم عن المصداقية، كلمة المصداقية مو كلمة عربية لكن عادة مثلا وكالات الأنباء، نعم كررت لها شي كلمتين ثلاثة أرضية غير انتشرة، نعم. ما هو البرهان الذي يغطي دعوانا هذه مما يدل على صدقنا في دعوانا؟ نعم ما هو؟ والله لا أرى في حياتنا إلا الدعاوى. فإذا امتحننا الله وما امتحننا، ألا هي الامتحانات التي نرى نماذجها هنا؟ عندما نجد يعني شيء بسيط جدا مما يزلزل راحتنا، مما يهددنا في أوج يعني سرورنا وألق حياتنا التي نهواها، نجد أننا كدنا أن ننفذ أيدينا من الإسلام، وأخذنا نتبرم منه ونتأفف من صعوبة الإسلام وما إلى ذلك. أليس هكذا؟ ابتلاء بسيط على المستوى الاقتصادي يبتلينا الله عز وجل به بالنسبة للربا، وبالنسبة لبعض المعاملات التي إن مارسناها اعتقدنا محرمة، تجد أن الدنيا كلها تفور علينا. غير يا أخي، بدلوا، تتبدل الأحكام وتتبدل الأزمان، ما بيصير العجلة الاقتصادية راح توقف، الدنيا راح تخرب. شو صار؟ لأنه الربا حرام. لا، أليس كذلك؟ وما خربت الدنيا أبدا. لا نزال نعيش، لا نزال نأكل، لا تزال حياتنا في القمة، في الأوج. بالنسبة لكل فرد منا بقطع النظر عن الحالة الاجتماعية العامة، بقطع النظر عن يعني المقياس الذي تزال به حالة الدول النامية والدول الغير نامية، نعم. عندما يبتلينا الله سبحانه وتعالى بشيء من الشدائد، تجد أعداءنا يحيطون بنا، ينتقصون من أطرافنا، ينتقصون من اوطاننا. ما اكثر ما اسمع التأفف والاعتراض على الاسلام. ألسنا مسلمين؟ لماذا سلط الله علينا اليهود؟ لماذا مزق الله سبحانه وتعالى قوتنا؟ لماذا جعلنا دولة متخلفة او من الدول المتخلفة؟ لماذا؟ نعم. أين أنت من حقيقة الإسلام؟ أين أنت من حقيقة الإسلام؟ أين هو الدليل على أنك صادق في الإسلام؟ لو كنت صادقا في إسلامك لقطعت رأسك، ولاعترفت بذنبك، ولاعترفت بتقصيرك، ولاعترفت بأننا نستحق أكثر بكثير من هذا. لو اننا كنا مسلمين حقا لخجلنا من الله من سلوكنا، لا نحاسب انفسنا على قرائن لا قائمه من المعاصي نتقلب فيها ليل نهار، ونحاسب الله لماذا لا ينصرنا، لماذا اقتطع ارضنا، لماذا جعل اليهود نعم يشرئبون باعناقهم فوقنا ويتباهون الى اخره، لماذا؟ نعم. الا ينبغي ان نحاسب انفسنا كما نحاسب، خليها بالتساوي، اما ينبغي ان نحاسب انفسنا كما نحاسب ربنا سبحانه وتعالى؟ اين هو الدليل على اننا مسلمون؟ ان في بيوتنا، ان في تعاملنا بعضنا مع بعض، ان في غيرتنا على حرمات الله، ان في ايثارنا امر الله على راحتنا في دنيانا وعلى تجاراتنا واموالنا، اين هو البرهان على ذلك حتى يعاملنا الله عز وجل وفق وعوده لنا عندما قال ان تنصروا الله ينصركم؟ في الحرب اللي كانت في 67 اظن، نعم، قال لأحد الناس وقد كان مجلدا في تلك الحرب، قال عندما عدنا كنا في طريقنا نصلي، نعم، واثناء الصلاة مرت بنا فئة من الخبراء الاجانب ينظرون الينا ونحن نصلي، فلما انتهينا من الصلاة قال احدهم لماذا تصلون؟ ان الاله الذي تصلون له لم ينصركم. نعم ما انتصرتوا؟ نعم. قلت له الم تستطع ان تجيب الجواب بدري واضح؟ كان ينبغي ان تقول له اننا نصلي لان الله لم يخسف دين الارض، اننا نصلي لان الله عز وجل لم يسلبنا كل الارض التي نمشي عليها، اننا نصلي لان الله ابقى فينا رمقا من الحياه، لان ما نحن عليه يستاهل ان تشتد شأفتنا بكاملها، ولكن الله لا يعاملنا كما نحن نعامل الله سبحانه وتعالى. فانا اقول عندما اقرا حديث كعب هذا واجدني امام نماذج لصدق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوتهم وبطولتهم امام المحن، اشعر بضآلة متناهية واشعر بحقارة والله بالنسبة لواقعنا نحن المسلمين. اخذنا من الاسلام غنمة ولم نتحمل شيئا من غره، نعم هذا هو واقعنا، ومع ذلك فإن فضل الله واسع، ومع ذلك فإن الله كريم المعطاء، نعم، ولكن الأمر يقتضي أن نعجل من الله عز وجل فنكون صادقين مع الله عز وجل، يعني بحيث نفهم بشيء من الصدق الذي كان يتمتع به أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليه. وشيء آخر نفهمه أيضا من هذا الأمر، هذا أمر فكر أظن البعض كنا سيسألني غدا ربما، طيب ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ألم ينهى عن هجران المسلم أخاه المسلم؟ لا يهجرن أحدكم أخاه فوق ثلاث، نعم، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، فما له قد هجر هؤلاء الثلاثة وأمر بهجرانهم؟ رسول الله قال كلاما عاما ونفذ أمرا خاصا، لاحظوا، رسول الله قال كلاما عاما لا يهجرن مسلم أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدا صاحبه السلام، هذا كلام عام وهذا موقف خاص. عندنا قاعده من القواعد الاصوليه التي دونها لنا امامنا الشافعي رحمه الله تعالى ان العام يفسره الخاص، العام يتضمن معاني واسعه وعامه، عامه جدا، يفسر على ضوء الخاص، أي يكون الخاص بمثابة استثناء من العام، فرسول الله يملك ما لا نملك، وهذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الآخر الرجل عندما سمع هذه يعني الاشارة العظمى من شدة فرحه ونشوته وشكره لله التزم ان يتصدق بكل ماله. ما العبارة التي قالها؟ ترى هذه يعني عبارة نذر؟ نذر. قال يا رسول الله ان من شكري لله ان انخلع او من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. الصحيح ان هذا ليس نذرا، لان النذر لا بد ان يقول فيه الانسان لله عليه، او عبارة من هذا القبيل تشعر بالالتزام، لكن كلامه هو هذا منزل منزلة الاستشارة والتشير. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني انا هكذا ارى، ماذا ترى يا رسول الله؟ فقال له لا، اذا كنت تستشيرني فارى ان تبقي لك بعض مالك فذلك خيرا لك. البعض من الفقهاء وهم السادة الاحناف قالوا هذا قد يكون نذرا، ولكن هذا يدل على ان الانسان اذا نذر ان يخرج عن ماله كله فان هذا النذر لا يقع الا على الزكوي من ماله. لو ان انسانا قال لله علي ان اتصدق بكل مالي، لو قال هذا الكلام السادة الاحناف يقولون هذا النذر انما يقع على تلك الاموال التي تتعلق بها الزكاة، فاساق الدار لا يدخل في هذا النذر، سيارة التي يركبها بمصالحه لا يتعلق بها النذر، داره التي يسكنها لا يتعلق بها النذر، وانما يتعلق النذر بتجارته بالاموال المنضوبة التي عنده، هذا ما يتعلق به النذر. ودليل السادة الاحناف هذا الحديث، قالوا ان هذا كان بمنزلة نذر نذره كعب، ولكن رسول الله انبأه ان هذا النذر لا يسري على مالك كله. نعم اظن ان الوقت ادركنا. طيب نقف عند هذا الحد، وان كان هناك بقية في شرح هذا الحديث سناتي عليه في الدرس القادم ان شاء الله تعالى.